ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الواقعة سورة مكية، عدد آياتها 96 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، أي ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهدى المكذبون بوعيد الله ووعده، لآكلون من شجر من زقوم، أي لآكلون من شجر من زقوم وهو من أقبح الشجر، فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، أي فمالئون منها بطونكم لشدة الجوع، فشاربون عليه ماء متناهيا في الحرارة لا يروي ظمأ. ثم يقول سبحانه: فشاربون شرب الهيم، أي فشاربون منه بكثرة كشرب الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها. هذا نزلهم يوم الدين، أي هذا الذي يلقونه من العذاب هو ما أعد لهم من الزاد يوم القيامة، وفي هذا توبيخ لهم وتهكم بهم. ثم يقول سبحانه: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أي نحن خلقناكم أيها الناس ولم تكونوا شيئا، فهل لا تصدقون بالبعث؟ أفرأيتم ما تمنون، أي أفرأيتم النطف التي تقذفونها في أرحام نسائكم، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هل أنتم تخلقون ذلك بشرا أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، أي نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمعجزين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ما نحن بمعجزين على أن نغير خلقكم يوم القيامة وننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات والأحوال. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات، إن شاء الله ينفع به. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. بعد قليل إن شاء الله سيكون معنا الزميل عبد الرحمن الشايع من موقع مسابقة ملك سلمان المحلية 19 التي تقام في الرياض، والتي يتنافس عليها مجموعة من المتسابقين في حفظ القرآن الكريم في فروع مختلفة. شيخ يوسف حفظك الله، يعني فيما يجهز الاتصال بأخينا عبد الرحمن، يعني لو تحدثنا عن أبرز الملحوظات حول هذا المقطع الذي تلوته. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات طبعا من الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة، غالبا أمثال هذه الآيات التي تتحدث خاصة فيها يعني عن جهة من يدخل النار، لا بد أن يكون فيها القراءة شيء من التحزين ومن الخضوع وزيادة التذكر هذا الموقف العظيم الذي سيكون لهذه الفئة من الضالين. أولا يواجهنا في هذه الآيات الكلمة الثالثة منها أو الرابعة، كلمة الضالون، ثم إنكم أيها الضالون. هذا من المد اللازم، يمد ست حركات ولا يقل عن ذلك أبدا، يعني لا يصح أن يقل عن خمس حركات. يعني بعض الناس قد يقول يعني لماذا لا يكون أربع حركات أو خمس، لا بد أن يكون ست حركات. ست حركات، والمقدار الحركة يقدر تقديرا حسب رتم قراءة القارئ، إذا كانت سريعة تكون أقل المد، كما كانت بطيئة يكون المد في مستوى القراءة. كأن يقول مثلا ثم إنكم أيها الضالون المكذبون بهذه الطريقة. ويلحظ على بعض الناس أنه يقف كثيرا على اللام، يشد على اللام فيقول ضالون، تقول ليش يقول لام مشددة؟ لا، تشديد المقصود فيها في نفس الحرف وليس مط الحرف، في نفس الحرف وليس أن يمط في الحرف بحيث يكون يعني بهذه الطريقة التي قرأت بها، فيقول ضالون فقط بدون أن يشد، يعني لا يمط في الحرف لكن يشدد فيه. أيضا من الملاحظات في قوله تعالى أأنتم تخلقونه، يعني بعض الناس قد يتساهل في مسألة الهمزتين المحققة، فلا بد أن يقول أأنتم، لا يقول أنتم أو يقول أأنتم يسهلها، لا بد يحقق الهمزتين، أأنتم تخلقونه. غيرها من الأمثلة يعني أو من الملاحظات إن شاء الله تأتي معنا مع القراءة، فأنا متوقع إن شاء الله أنها ستكون تلاوات المتصلين إن شاء الله متميزة، خاصة هذه السورة يعني مقروءة عند الكثير أو محفوظة بالأصح. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن. اللهم جزاك الله خير شيخ يوسف. الآن ينضم معنا الزميل عبد الرحمن بن محمد الشايع. عبد الرحمن مرحبا، السلام عليكم. حياك الله أبو محمد، أنت تحدثنا الآن من مقر مسابقة ملك سلمان المحلية 19. صحيح، تفضل أبو محمد. حياك الله زميل سبيت، حيا الله الشيخ يوسف والمستمعين الكرام. فعلا نتحدث إليكم من مقر جائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، التي بدأت بالأمس وتستمر حتى يوم الأربعاء، يكون ختام هذه المسابقة بالحفل الختامي للبنين يوم الثلاثاء والحفل الختامي للبنات يوم الأربعاء مشيئة الله تعالى. الآن تجري على مقربة مني جلسات الاستماع، وهي الجلسة الثالثة بعد أن أقيمت بالأمس الجلسة الأولى الصباحية ثم المسائية، واليوم جلسة صباحية، وهذه الجلسة الرابعة عفوا التي أقيمت في الفترة المسائية، حيث يشارك في هذه الجائزة البنين والبنات من منسوبي جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من مختلف مناطق المملكة، بعد أن خاضوا مجموعة من التصفيات الأولية، بناء على نتائجها رشحت كل جمعية المميزين الذين اجتازوا هذه التصفيات لتمثيلها في هذه المسابقة على مستوى المملكة. وكعادة هذه الجائزة وما أخذناه من انطباع عنها في سنوات مضت، هذا الانطباع يحضر أيضا من خلال الجلسات التي استمعنا إليها من مستوى مميز ومستوى عال، حتى أن أحد الحضور كان يقول في بعض الطلاب لا نسمع صوت لجنة التحكيم أصلا إلا عندما يطلبوا من القراءة، ولا نسمع أصوات اللجنة ولا حاجة لأصوات اللجنة لأنه لا وجود للأخطاء في قراءة المتسابقين. وإن شاء الله معي الآن المتسابق عيسى محمد جعفري. عيسى جاء من منطقة جازان مرشحا للجمعية هناك، سنتعرف مع عيسى على هذه المراحل التي خاضها حتى وصل إلى هنا إلى الرياض. حياك الله يا عيسى معنا في هذا اللقاء. حياكم الله. أهلا ومرحبا بك يا عيسى. عيسى ستتقدم الاختبار بعد؟ لا إن شاء الله غدا صباحا يوم الاثنين. ما شاء الله، متى أخبرت أنه اختبارك يوم الاثنين؟ وصلت الأخبار من يوم الخميس لله الحمد. أنت وصلت هنا يوم الخميس وعرفت متى ستختبر؟ وصلت يوم الجمعة لكن وصلت الأخبار من الأمانة يوم الخميس. هذا مريح لك ولا يزيدك توتر؟ هذا لا مريح جدا، تكون على أتم الاستعداد. من خلال ما استمعت إليه أمس واليوم من الزملاء اللي يتنافسون معك في نفس الفرع، كيف تجد المنافسة وفرصك يعني أنت في الفرع؟ والله منافسة قوية، لكن صلى الله التوفيق للجميع. احكي لنا حكاية وصولك للرياض يا عيسى، منذ أن أخبرت من الجمعية أنك مرشح للمشاركة وطلب منك أن تخوض التصفيات هناك قبل أن تصل الرياض. طبعا أنا أدرس في المدينة المنورة وشاركت من منطقة جازان لأن أسكن بجازان، فذهبت إلى التصفيات في جازان والحمد لله تأهلت، وأخبروني من هناك من الجمعية أني تأهلت إلى الرياض، وأخذوا المعلومات وأرسلوها للأمانة هنا في الرياض. بعد ذلك ذهبت للمدينة وجاءت الرحلة من جازان، وتواصلت مع الأمانة وكانوا متعاونين جدا، وغيروا لي الرحلة من المدينة إلى الرياض. كانت لديك فرصة أنك تشارك ممثلا عن جمعية المدينة؟ كانت هناك فرصة، ولكن أثرت جازان لأنها هي ديرتي وهي سكني وموطني. تريد أن ترفع راية جازان في المسابقة؟ نعم. طيب أنت في أي فرع تشارك عيسى؟ الفرع الأول كامل القرآن مع التفسير. أول مشاركة لك في المسابقات؟ لا، قد شاركت من قبل. هذه المسابقة شاركت فيها تقريبا 3 مرات وهذه الرابعة. مريت على كل الفروع تقريبا؟ الغالب. شاركت 4 مرات؟ على 3 مرات وهذه الرابعة. نعم. طبعا لا يحق لك أن تشارك في نفس الفرع مرتين ولا مسموح؟ إلا الآن فتح في فرع القرآن الكريم وفرع القرآن الكريم كامل مع التفسير، يحق لك المشاركة بأكثر مرة. مشاركاتك الماضية كانت في الفروع التي أقل من الفرع. نعم صحيح. حققت في مراتب؟ حققت المركز الرابع فقط. لكن هذه المشاركات المتعددة أظنها أعطتك خبرة الآن، مفروض أنك إن شاء الله تدخل بكرة وأنت بسلاح الخبرة بإذن الله، سلاح التوفيق قبل سلاح الخبرة. الله يوفقك يا عيسى. طيب إن شاء الله أتمنى لك التوفيق، ونحن نلتقي بك اليوم وتقابل اللجنة غدا، نسأل لك التوفيق ونستمع لاسمك إن شاء الله ضمن الفائزين بمشيئة الله. يا رب يا رب، نسأل الله التوفيق للجميع. أنا الذي رشحت المقابلة هو زميلنا المخرج محمد الشمري، قال لي في واحد صوته ممتاز، نريد أن نستمع لهذا الصوت. على حسن ظن الشيخ. الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ما شاء الله تبارك الله. كانت هذه المتسابقة عيسى بن محمد جعفري المرشح لجمعية تحفيظ القرآن الكريم لمنطقة جازان للمشاركة في الفرع الأول بجائزة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات بدورتها 16. شكرا لك عيسى، أتمنى لك التوفيق. جزاكم الله خير جميعا يا رب. أعود إليك زميلي سبيت بعد هذه الوقفة والإطلالة من مقر المسابقة في مدينة الرياض على بعد أظن 3 كيلومترات من الحية من مقر الإذاعة. إن شاء الله أعود إليك عند الساعة 5 وسيكون معنا متسابق آخر ممثل جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض بمشيئة الله. بمشيئة الله. شكرا لك عبد الرحمن. شكرا. إن شاء الله ولنا معك لقاء إن شاء الله. كل منا يتمنى أن يحفظ القرآن أو يكسب أجر تعليمه، وبحسب فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قالوا: إذا تكفلت براتب مدرس للقرآن فأنت مأجور على تعليم الطلاب، ولك نصيب من الأجر من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. شاركنا أجر تعليم القرآن بكفالة حلقة قرآنية بـ900 ريال شهريا. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، الرقم الموحد 92-00-11-799. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ولا نستقبل اتصالاتكم مستمعينا الكرام لتلاوة هذا المقطع الذي تلاه قبل قليل الشيخ يوسف. الرقم كما تعلمون 011-40-52-999. فأهلا بكم معنا الآن فارس من الرياض. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل فارس. ابدأ. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليها من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ما شاء الله، تدرس في أي صف في فارس؟ رابع ابتدائي. ها طيب، الـ تحفظ صورة الواقعة أنت؟ تعددت أنا صورة الواقعة وفي الحفظ وصف صورة غافل. ما شاء الله تحفيظ. يعني في التحفيظ أنت تدرس؟ أيوة. طيب أنت وتقرأ كنت ناظر ولا غيب؟ لا، شفتها تلاوة. كنت تقرأ من المصحف؟ ها؟ أيوة. يعني شفتك تمرت سطرين قلت شكلك حافظ. طيب ما شاء الله، قرايتك جيدة يا فارس، بس أبا أقول لك ملاحظة وأرجو أنك تطبقها، مي بصعبة. حسن. مسموح؟ تفضل. إيه. لا تستعجل في القراءة، لا تسرع، لا تحس أن في واحد وراك يقول أخلص. زين، يعني خلك هادي، خذ راحتك مرة في القراءة. يعني لو تقرأ لي آخر آيتين كذا بهدوء نسمعها منك كذا بدون ما حد، يعني بدون ما تحس أن في أحد يلحق. يلا. أي آية؟ اقرأ من عند أفرأيتم ما تمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ما شاء الله. يكفي يا فارس. وش رأيك أنت، قرايتك هذه أفضل ولا قبل؟ هذه أفضل. أيوة. قيمت نفسك بنفسك، يعني معناها أن الملاحظة اللي عليك وأسباب الخلط الأخطاء اللي كانت عليك أنك كنت مسرع، أو بالأصح أنك كنت مرتبك. زين، يعني خلك هادي كذا وروق، حتى أنا بغيت تصلي إن شاء الله بالناس إمام، ما يصلح تجي تركض تقول أقم الصلاة، لا، لابد تكون هادي وتصلي بالناس وأنت هادي. إن شاء الله نسمع بك إمام إن شاء الله قريبا. إن شاء الله. بارك الله فيك يا فارس. بارك الله فيك فارس، وفقك وحفظك وجعلك من حفاظ كتاب الله الكريم. معنا أيضا أم علي من مكة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخوي قلت لي، قالوا لي من صورة الواقعة من 51 إلى كم؟ 61. أبدأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من حميم من الحميم من الحميم من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن تبدل على أن نبدل أمثالكم أمثالكم وننشئكم فيما تعلمون فيما لا تعلمون. ما شاء الله عليك أم علي، قد حفظتي القرآن قبل؟ لا والله كله نظر ديك العافة، لأن خلاص جوزنا صغار وانشغلنا بالبذورة. لكنك تقرأين كثير؟ لا إن شاء الله، فإحنا أنا ست أقرأ الشيخ في الجوال كده دائما، وأحيانا أقرأ بالقرآن. يعني لك ورد يومي؟ إن شاء الله. إيه جيت. أنا بس أبغى أقول لك حاجة، إنك يعني تحاولي تكثري من القراءة، لأن قرايتك ما شاء الله قائمة جيدة. بس تحتاجي لأنك تكثري من القراءة، حاولي أن تقرأي من المصحف أفضل من الجوال، لأن الجوال ترى الحروف صغيرة. وهذا يمكن أسباب أنك تسقطين بعض الحروف قبل شوي، مثل لا تعلمون وهذه تسقط لأن المصحف صغير. أيوة والله الشيخ أنه نظر قليل شوي، نظر ضعيف. هذا بيضعف عليك أكثر الجوال. حاولي أن تأخذي. عندي ولدي والله مسوي لك يتكبر تتكبر الآية. لا أقرأ المصحف أفضل لك، أفضل لك. وصح كلامك، لأنه أحيانا من يوم يدي على هذا طوالي روح المصحف كله. عليك. لا لا خذي مصحف كبير واجعليه في غرفتك وقرب راحتك ويكون لك إن شاء الله وقف لك الله عز وجل. الله يبارك فيك يا أم علي. شكرا لك يا أم علي، الله يعطيك العافية. من مكة أيضا معنا من جدة كذلك محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ما شاء الله، كم تحفظ يا محمد؟ والله الحمد لله قد أكملت القرآن. حفظت القرآن كامل. الحمد لله. طيب بما أنك حفظت القرآن كامل أعطيك ملاحظة كذا قوية على مقاسك. تفضل. طيب شوف، في ختام كل آية فيها نون، يعني أنت ما شاء الله قراءتك ما شاء الله جميلة وأدائك جيد وحفظك ما شاء الله واضح أنه قوي، لكن انتبه لمسألة نهاية نطق النون. يعني على سبيل المثال يعني أفرأيتم ما تمنون، لاحظ شوف الآن قرأتها أنا، شوف الآن بقراها مثل ما قريتها أنت وشوف الفرق. أفرأيتم ما تمنون، لاحظت الفرق؟ أي لاحظت الفرق يعني اللي هو نعم وش الفرق اللي لاحظته؟ الوقفة. أيوة، إذا إنك إذا وقفت على النون تشدد عليها أيوة كأنها نون مشددة، أو يسميها نون نسوة أو النون المشددة، زين؟ هذه تؤثر على القراءة، يعني حتى يعني اللي يسمع اللي يسمعك ويتابعك بيلاحظ ان هذه كأنها لكنة مستمرة معك. انت حاول تتدرب عليها في هذه الصورة مثلا، او في صورة الفاتحة مثلا، لأنها تنتهي كثير في حرف النون. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كذا الدين، ما أقول الدين، إذا شدت هذا زيادة تعتبر. طيب بارك الله فيك يا شيخ محمد، شكرا لك يا شيخ محمد الله يعطيك العافية. معنا أيضا زلنا في جدة الأخت حورية. حورية معنا. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل حورية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم مرة ثانية. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ما شاء الله ممتازة يا حورية قراءتك ما شاء الله ممتازة. بس في ملاحظة في الآية رقم 57 نحن خلقناكم فلولا تصدقون، ها هنا الميم ساكنة وأتى بعدها حرف الفاء، لا بد تنتبهين لمسألة الإظهار، يعني نحن خلقناكم فلولا، تمام يا حورية معنا؟ حورية معنا ولا اقرأيها شوف اقرأي نحن خلقناكم فلولا تصدقون. لا هذا حورية إذا عندكم الراديو شغال طفي الراديو لا تكفي. طيب اقرأي نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أيوة كذا كويس يا بارك الله. بس يكفي حورية بارك الله. حورية معك حلا. حورية؟ ايوه ايوه في حلا؟ ايوه تفضل يا حلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سورة الفاتحة. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله تعالى بارك الله فيك حلا. طيب شكرا للأختين حورية وحلا. أيضا معنا من جازان أخونا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الله يحفظك سلمك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر زقوم. مرة ثانية لآكلون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. أحسنت يا علي، ما شاء الله، بارك الله فيك. ما شاء الله تبارك الله، جيدة قراءتكم. ما شاء الله، شكرا لك يا علي من جازان. ما زلنا مستمعين الكرام نستقبل اتصالاتكم. معنا مين؟ أبو محمد من الرياض، تفضل يا أبو محمد. معك أبو محمد من الرياض. تفضل يا أبو محمد، الله يحفظك، اقرأ. الله لله 51 لله 61 لا يكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أكثر الدال تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. أحسنت يا أبو محمد، بارك الله فيك. ما شاء الله، شكرا لك يا أبو محمد. الشكر لله. عن سيد نعم توفى من غير الدول بالرحمة. من هو؟ سيد نعم التواب توفى أول أمس من الدول بالرحمة. الله يغفر له ويرحمه ويرحم المسلمين. شكرا لك. أيضا معنا ابتسام من جازان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه بطونهم فمالئون منها البطون فشاربون عليهم من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت بينكم الموت يا ابتسام نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ابتسام انت قلبتيها ضميتي الموت او رفعت الموت وفتحتي بينكم. لا بينكم هي المرفوعة يعني بينكم بينكم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ما شاء الله عليك يا ابتسام. في أي صف درسين يا ابتسام؟ رابع. رابع ما شاء الله، قراءتك جيدة وهادئة ما شاء الله، بس عندك كان عندك حيلة شرعية ممتازة اللي هو وقف تسلم. زين لكن ممتازة ما شاء الله، قراءتك جيدة، حاولي تستمرين على هذه القراءة بهدوء والقراءة هذه المتواصلة بإذن الله. بارك الله فيك يا ابتسام، ونتمنى لك إن شاء الله حفظ القرآن على أكمل وجه إن شاء الله. ما زلنا معكم مستمعي الكرام، نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999، والمقطع الذي نتلوه اليوم هو من سورة الواقع من الآية 51 من قوله تعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون إلى الآية 61، وضيفنا فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري. معنا إبراهيم. نعم تفضل إبراهيم. حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ما شاء الله عليك إبراهيم. كم تحفظ إبراهيم؟ أحفظ جزء عام. جزء عام؟ أينه. طيب ما شاء الله قراءتك زينة، حاول إنك تأخذ أكثر إن شاء الله. يعني لو التزمت مثلا مع أحد المشايخ في المسجد ولا حتى على إمام المسجد، لو جيت قرأت في أسبوع تقرأ عليها نصف وجه خمسة أسطر إن شاء الله تطور إن شاء الله قراءتك ما شاء الله. بارك الله فيك شيخ إبراهيم. حفظك الله. الله يوفقك إبراهيم إن شاء الله. معنا كذلك من مكة المكرمة الأخت مريم. نعم تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليها من الحميم عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم هذا نزلهم يوم الدين نزلهم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. بارك الله فيك. بارك الله. بارك الله العظيم. لو سمحت. نعم. أنا عندي 60 سنة. 60 سنة؟ 60 سنة وما رحتش تحفيظ خالص. وكيف كيف قرأتي القرآن؟ يعني أنا متعلمة لحد ثانوي، أخذت لحد ثانوي. إيه ما شاء الله. درست لحد ثانوي. بس قرأت في القرآن من غير ما حد يعلمني ولا حاجة. هي زي حضرتك ما سمعتني كده. ما شاء الله ما شاء الله. لا إن شاء الله مع القراءة الكثيرة واضح إنك تقرأين يعني دائما. وجعلت ورد يومي، لو قرأتي في اليوم وجه وجهين ثلاثة في اليوم كذا بالطريقة هذه وتحاولي تركزي في قراءتك ستنتفعين إن شاء الله كثيرا بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. الله يحفظك. شكرا لك يا مريم. معنا آخر متصل في هذه الحلقة، أخونا سلطان من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبو عليك وجزاك خير. الله يحفظك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ما شاء الله. كم تحفظ سلطان؟ ثلاثة أجزاء. ثلاثة أجزاء ما شاء الله. بس انتبه بعض الغنى عندك زيادة، يعني لو لاحظ بدايتك يعني بدأت يمكن عشانك بادي في القراية ومتحمس شديت في الغنى زيادة ثم إنكم، والزيادة يعني كما يذكر أهل العلم الزيادة في الشيء كالنقص، يعني تأخذ نفس الحكم أنه كأنه خطأ يعتبر. لكن القراءة بشكل إجمالي ما شاء الله جميلة جدا يا سلطان، نسأل الله يجزيك التوفيق. ومستمر في الحفظ سلطان ولا وقفت؟ والله إني لا والله وقفت. لا شد حيلك شد حيلك، يعني خذ هذه وصيحة نصيحة من أخيك، شد حيلك واستمر لا تتوقف أبدا. دعواتكم الله. الله يبارك فيك وموفق شيخ سلطان. الله يوفقك يا سلطان وبارك فيك. كان هذا هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة، نبقى الآن مع فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. حياكم الله أيها الإخوة، ونرحب أيضا بزميل عبد الرحمن الشايع. أبو محمد السلام عليكم. سلام مرحبتين، حياك الله زميلي سويت، أهلا وسهلا فيك. الله يحييك، وما شاء الله يعني شوقتنا إلى تلاوة الإخوة المتسابقين، كانت التلاوة معنا في بداية الحلقة من الأخ نسيت اسمه الآن اللي من جازان، أظن عيسى جعفري. عيسى جعفري. إيه عيسى جعفري. لا وما شاء الله يعني ما تدري ما أيهما أحسن، ما شاء الله أنا سمعت حتى الآن اللي تسابق وسجلت بعض اللقاءات، بالإضافة إلى عيسى اللي كان معنا في أول الحلقة، وبالإضافة إلى ضيفنا الذي يجلس بجانب الآن، كلاهما يقول أو كل من استمعت إليه يقول الثاني الصوت الأجمل عندي. ما شاء الله. وهذا الحقيقة يعني تكاد تكون سمة لجميع المشاركين، لأنك أنت بمجرد أن تتصور أن من يصل للمشاركة هنا نخبة النخبة، خاضوا جميعهم تصفيات ورششوا بعد أكثر من مرحلة حتى وصلوا إلى هذه المسابقة، فبالتالي من الطبيعي أن تخرج مثل هذه المستويات. من الجمعيات المميزة جمعية مكنون، جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون، لديهم حرص على المشاركة في جميع المسابقات القرآنية وترشيح المميزين لها، حتى إنهم يقيموا بعض الدورات بالتعاون أيضا مع مركز إجلال، الشيخ يوسف يعرف هذا، مركز إجلال يعني لديهم برنامج لتأهيل المتسابقين قبل المسابقات حتى يأتوا وهم على رهبة الاستعداد. معي الآن المتسابق إبراهيم بن محمد العويد وهو مرشح من جمعية مكنون في الرياض. حياك الله إبراهيم. حياكم الله. في لقائنا الأول الساعة الرابعة والربع تقريبا كنت أنت تنتظر دورك حيث انتهيت قبل تقريبا قليل من تقديم المسابقة. عرفنا على نوعية المشاركة في أي فرع وكيف كان كيف كانت اللجنة قبل قليل معك. بفضل الله تيسر لي المشاركة بترشيحي من قبل الجمعية مكنون، وكانت المشاركة في الفرع الرابع في 10 أجزاء، والحمد لله يعني كان التنظيم لهذه المسابقة جيد جدا وفي طبقة عالية ورفيعة من الحرص والتميز في المعدين وقبل المشايخ المحكمين. كنت تقول لدي تردد واحد؟ إيه نعم كان هناك تردد. الله المستعان. طبعا التردد والله سمعت لبعضهم. بالنسبة للتردد هو نفس جرده، لكن يعني هناك معايير أخرى قد يعني أيضا تفتك بالمتسابقة ألا وهي مثل مخارج الحروف مثل التفخيمات والتوقيقات والغنن وتوازنها والمدود كذلك، فهناك معايير أيضا يعني شديدة على المتسابقة. قد تفتك وقد ترفع إن شاء الله أنت ترفعك. الله المستعان. والله غير إبراهيم أنت شرفت العرض وأظن أن مشاركتك في العام الماضي أكسبتك يعني خبرة لحضور أفضل في هذه السنة. لا شك في البداية أنا أول ما شاركت كان الأداء أقل من ما أنا عليه الآن، يعني بطبيعة الحال رأيت الجو المسابقة ورأيت أن المسابقة تحتاج فعلا اجتهاد وجد في أيضا حتى في الإقراء، يعني قد يكون الحفظ أمره أسهل من الإقراء. الإقراء يحتاج مشايخ متقنين يعني جدا حتى يتمكن الطالب من المشاركة والتميز في المسابقة. والحمد لله كان من ضمن المشايخ الذي قرأت عليهم الشيخ حسام مهران والشيخ حسام الغانم والشيخ يوسف الدوسري، كلهم يعني كانوا حريصين علي في قضية الإقراء وفي قضية التحفيظ أيضا. يوسف الدوسري معنا الآن في الاستوديو، هو من ضمن المشايخ الذين تدربت لديهم من أجل المشاركة في المسابقة. حدثنا عن مرحلة التأهيل هذه. يعني بفضل الله الشيخ يوسف جزاه الله خيرا كنت أديه مرتين في الأسبوع، وكان الشيخ جزاه الله خير يعني حريص علي وعلى المتسابقين من جهة الإعداد للإقراء ومن جهة النصائح والتوجيهات التي يحرص عليها الشيخ جزاه الله خير في إعطائنا لنا وفي تدريبنا على المشاركة في المسابقة وعلى الإقراء. جزاه الله عنا كل خير ولا ننسى فضله. جزاه الله خير. بارك الله فيك يا إبراهيم ومشاركة وإن شاء الله تحقق لك مركز المتقدم. نريد أن نختم هذا اللقاء معك بأن نسمع المستمعين إلى تلاوتك، خاصة أني قدمت لك مقدمة شيقة، فنبغى نريد يعني أن تسمعنا صوتك الحسن بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أنا هذا مستمعين الكرام هو المتسابق إبراهيم بن محمد العويد، ممثل جمعية مكنون بمدينة الرياض ومتسابقا في هذه الدورة. أيضا متسابق آخر نلتقي به وختام حلقتنا يكون معه، نتعرف عليك. أنا محمد الخلف من جامعة تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة حال. حياك الله عبد الرحمن، حياك الله، سهلا بك عبد الرحمن. ربما التقينا بأخي في سنة مضت، أخوك عبد الله صح؟ أي أخوي عبد الله. عبد الرحمن هذه المشاركة الأولى لك؟ لا، هذه المشاركة الثالثة الحمد لله. استفدت من خبرتك وخبرة عبد الله؟ الحمد لله، من خبرة الشباب ومن خبرة مشايخنا كذلك، نحن نتاجهم يعني لا بس ما يكون من ذلك. الله يبارك فيك. مشاركاتك في هذه الدورة على أي المراحل أو الفروع كانت؟ المشاركة الأولى كانت على الخمسة أجزاء فرع الخامس، الحمد لله حققت المركز الأول. والمشاركة الثانية كنت شاركت في الفرع الثالث 20 جزء لكن لم يحالفني الحظ، وهذه المشاركة الثالثة في القرآن كامل الفرع الثاني، والله يسر إن شاء الله. لما اخترت المشاركة ورشحت ما كان عندك فرصة إلا الفرع الثاني والأول بس؟ لا، ما هو فرصة، لكن الحمد لله هذا المشاركة صحيح. لأن نظام المسابقة إذا شاركت أنت قبل في الخمسة أجزاء ما تشارك في الخمسة أجزاء مرة ثانية. صحيح صحيح. القرآن كامل الآن صار فيه يعني فرصة ثانية. الآن أنت تقدمت اللجنة ولا باقي؟ قدمت الحمد لله صبيحة هذا اليوم. شر. كان علي تنبيه الحمد لله. أردد ولا؟ لا تنبيه خطأ نبهاني عليه ورجعت جبت صحيح. طيب أريد أن أسألك في كتاب الشرطة. ويسير تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله تبارك الله. كانت هذه تلاوة المتسابق عبد الرحمن الخلف، جاء من حائل ممثلا عن جمعية تحفيظ القرآن الكريم هناك. أعود إليك زميلي بيت، ما شاء الله، بعد هذين اللقاءين وبهما نصل إلى ختام الحلقة، فالعودة إليكم مع الشيخ يوسف. يمكن استمع للطالب أحد طلابه إبراهيم العويد. ما شاء الله الشيخ يوسف يعرف المتسابقين كلهم. ما شاء الله عليك، جزاك الله خير يا أبو محمد على الله يبارك فيه وعلى جهودكم. وإبراهيم سعدتني صراحة بمداخلته، ويعني مثل ما ذكر لك يعني هو الرجل جزاه الله خير شاب نشيط متحمس ويحب التطوير، خاصة أنه قرأ على كبار المشايخ عندما ذهب إلى المدينة، وهذا يساعده على أنه يطور مستواه، وهذا لوحظ يعني حتى لو لاحظت قراءته في المقطع الذي استمعنا إليه، هذا يعتبر مستوى عالي جدا، يعني نسأل الله عز وجل يعني يفتح على قلبه وأن يبارك فيه. آمين. شكرا لكم والكلمة إليك زميل سبيت. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن، وكان ختام حسن حقيقة بهاتين التلاوتين والقارئين الفاضلين، صلى الله ينفع بهم ويجعلنا وإياكم وإياهم إن شاء الله من حفظة كتاب الله الكريم. جزاك الله خير عبد الرحمن. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. الآن المستمع الكرام نستمع إلى سؤال الحلقة الذي يقدمه الزميل إبراهيم الشائع، نستمع إليه. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، مسابقة المستمعين، مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. ما المقصود بقوله تعالى فشاربون شرب الهيم؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. ما المقصود بقوله تعالى فشاربون شرب الهيم؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشائع. استمعتم أيها الإخوة إلى سؤال هذه الحلقة، الجواب كما تعلمون في التفسير الذي أذيع في بداية الحلقة. لمن لم يتمكن الاستماع إلى هذا التفسير فممكن يستمع إلى إعادة الحلقة إن شاء الله يوم الأربعاء الساعة الواحدة ليلا، أو يوم الجمعة الساعة الرابعة عصرا، أو بالإمكان الاستماع للحلقة كاملة أو لغيرها من برامج تلاوات الإذاعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، المنصات الرسمية في اليوتيوب باسم إذاعة القرآن الكريم، أو كذلك تويتر وفيسبوك والاشتراك في قناة التليجرام. كل هذه منصات بالإمكان التواصل من خلالها مع كل برامج وتلاوات إذاعة القرآن الكريم. باقي أن نتعرف على فائز هذه الحلقة في مسابقة تصحيح التلاوة. شيخ يوسف، الفائز معنا في هذه الحلقة هو الذي شاركنا في الاتصال الأول، وهو شبل فارس من الرياض. فارس ما شاء الله، مبروك لك يا فارس، وكان هو المتصل الأول معنا في الحلقة. نسأل الله يوفقك يا فارس، وإن شاء الله يكون هذا القلم معينا لك على تحسين تلاوتك. والشيخ طبعا ما خصك بهذا القلم إلا إن شاء الله يتوسم فيك أن تتعلم كثيرا وأن تصبح إن شاء الله من المقرئين المبرزين إن شاء الله. باقي شيء؟ فائز في المسابقة المستمعين الحقيقة لم يصلنا الجواب، إن شاء الله الأسبوع القادم سيعلن إن شاء الله الفائزان بمشيئة الله تعالى. فاصل قصير ثم نختم بعده الحلقة. الحياة كلمة، والكلمة رسالة، وبرسالة تعلم آية. أرسل 1001 إلى الرقم 5051 للتبرع لوقف القرآن بمكة المكرمة لدعم تعليم القرآن الكريم. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. الرقم الموحد 92001179.